وإن شاء الله بكرة عايز أروح فين، يبقى يتخيل ده ويتخيل ده، بل يتخيل المكان اللي هو فيه والمكان اللي أخوه قاعد فيه. أخوه سافر في عمره، يبقى قاعد متخيل أخوه فين النهاردة، يتخيل النهاردة في مدينة، يتخيل المدينة كده، في مكة يبقى متخيل المكة، في الفندق بيكلمني من الفندق، تبقى تكلم أخوك وأنت عارف من الفندق. ده الإنسان اللي إيه؟ الإنسان الواعي، خلي بالك. لأن في إنسان برضه يتكلم يقول السلام عليكم إزاي الحال؟ أيوة أنت فين؟ أنا في مكان الفلاني، ماليش دعوة. اسمع الكلام وما تتخيلش أنت فين ولا قاعد إزاي ولا بتعمل إيه؟ مش في دماغك خالص، أهو بيتكلم وخلاص. تقول لي خلص المكالمة، يقول لك أخوك بيتكلم فين؟ مش عارف. طب ليه ما حاولش تتخيل ليه؟ ما هو الجواب بيتخيل إزاي الحال اللي تعبني فيه دلوقتي أنا في الحرم. ما شاء الله دعوة من عندك. الثاني ما ياخدش بال الموضوع ده خالص، تكلم وخلص، خلص المكالمة. انت فين؟ انت في الفندق. خير ان شاء الله. يقول لك لسه راجع، طلعت الفجر ورجع من الحرم. ده مثال يعني. ده الانسان الواعي يبقى بيكلم، يتكلم واحد على بعد 50,000 كيلومتر، لكن بيحاول يتخيل ده فين وقاعد ولا واقف. لا بيقول لي انت فالك كده تتكلم نايم ولا ايه؟ انا ممكن انت بتكلمني اعرف ان انت من نايم متكي كده بتتكلم وتنام على المخد، يبان عليك. في واحد ما ياخدش باله الموضوع ده خالص مثلا، في واحد يتنبه لهذه الامور. الإنسان اللي كل ما يكون عنده وعي ومتفاعل بإنسانيته ويوظف إمكاناته الإنسانية كل ما يكون أوسع أفقا. فالإنسان يعرف يعني يتخيل المكان الماضي والمكان الحاضر، يبقى المكان اللي كان فيه امبارح والزمان في نفس الوقت. الحيوان ما عندهش موضوع في الموضوع الزمان ده خالص. الإنسان الناجح دايما يعني يسعى لتحقيق هدفه ويعرف هو فين من حيث الموقع في الزمان والمكان وإلى أين. فيعتب على الإنسان أنه هو ما بتخيلش الأمور دي. إذا تحقق الإنسان أنه مسؤول وأنه لن يترك سدى يبدأ الإنسان. سبحان الله العظيم وبحمده. الإنسان لو تخيل، لو فهم حقيقة الأمر أن له غاية، يبقى لازم يعرف أن بعد الموت بعث ونشور. سبحان الله العظيم وبحمده. الإنسان يعني إذا أنت خلقت عشان تعمل، طب الواقع بيقول أن في ناس تعمل عمل صالح وأبرار، في ناس تعمل عمل فاسد وفجار. طب هل يستوي الاثنين مع بعض؟ أنت تؤمن بالله وأنه حكيم، هل ربنا يسوي بالاثنين؟ طب ما لو الاثنين ماتوا وانتهت القضية وما فيش قيامة، يبقى الاثنين زي بعض. لو موتوا بس يبقى الفجر واستمتع بالدنيا وأخذ كل ما يريد منها، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يتساوى مع الأبرار اللي هو عاش الواقع بحسب ما أراد الله له وتحمل المسؤولية واستشعر أنه لن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يعني هو يعتقد أنه لن يجمع يوم بعد موته للحساب. وقال لك أن الإنسان اللي بيعتقد هذا الاعتقاد أو يعيش بهذا التصور أنه ما فيش حساب، حالة من حالات، إما أنه يريد أن يتمادى في غيه، مش عايز حد يصحيه، مش عايز حد يفوقه، هو كده يعني منسجم مع واقعه في شهواته، مش عايز يصحيه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يفجر أمامه، يريد أن يتمادى في الفجور إلى ما شاء إلى المدى، مش عايز ينتهي خالص. دي حالة من الحالات. وحالة تانية حالة الغفول، الغفلة والذهول عن المسؤولية وعن عن عن موضعك في هذه الحياة ودورك فيها، ويبقى منهمك بالدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا وعشقها يجعل الإنسان مش عايز يفتكر الآخرة. وبالذات الفاجر المفسد، لان لما الاخره معناها ايه؟ معناها حساب، معناها عذاب، مش عايز يفتكر الموضوع ده خالص، مش ما يحبش يجي على باله، ده ما يحبش يجي على باله الموت خالص، ما يحبش حدش يفكر بالموت نهائي. ليه؟ لأنه هو كده حس إن هو في منتهى النشوة واللذة والاستمتاع، فمش عاوز يفتكر الحاجة اللي تقطع عليه شهوته واستمتاعه اللي هو الموت أو الحزن والخوف والرعب من القيام والحساب، لأن الموت هو هازم اللذات، يعني يقطع المتع واللذات بالذال، هي مش بالهزيمة، الهزمة هذه الهازم بالذال معناها يقطع المتع واللذات. فلما بيجي الفاجر هتنتهي لذته، يقول مش عايز حد يفكر بالموت، وتعلقه بالدنيا خلي مش عايز يفكر في الآخرة، وده مرض. ولذلك جاءت كلا بل تحبون، كلا بيسموها ايه، تكررت كلا مرة اثنين ثلاثة، خلي بالك كلا بيسموها كلمة رجع، رجع ما ينفعش كده، تبه تفين تعمل ايه، كلا ما يصحش كده. اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا من، اللهم عافنا من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وتواجدهم. كلا بل تحبون العاجلة، وبل دي يسمى إضراب، فردع عن حال وأضرب عن حال عشان ينتقل لحال تاني، يقول لك بل دي معناها يعني إيه، يعني انتقل إلى هذه الـ إلى إلى إلى إلى إلى الواقع. وتذرون الآخرة. وبعدين سبحان الله العظيم وبحمده، قال لك الإنسان عشان يتحقق بهذه الأمور ويشعر أنه صاحب مسؤولية وأنه سيحاسب ويستعد لهذا الحساب، لابد أن يحسن استقبال القرآن، لابد أن يحسن استقبال القرآن. وكلما كانت النفس طاهرة زكية كلما أحسنت استقبال القرآن. ولما كانت نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أعلى وأرقى مستوى في الطهر والعفاف والتزكية، كان يستعجل استماع القرآن ويردده مع جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. النبي عليه الصلاة والسلام لما تفاعلت نفسه الزكية الطاهرة مع القرآن، عشق القرآن وأحس بجماله وحلاوته، وخشي أن ينسى منه شيئا، فكان يعجل ترديد القرآن خلف جبريل لدرجة أنه يمنع من هذا. الفرق بين واحد عاوز يتشرب القرآن في واحد مش قابل يسمع القرآن، هذه نفس وهذه نفس. فعلى قدر ما الإنسان يستقبل القرآن ويحسن استقبال القرآن ويحسن القدوم على تلاوة القرآن، على قدر ما تكون نفسه زكية. الإنسان أحوج ما يكون إلى استماع القرآن، وده قلنا في درس فائت، أحوج ما يكون إلى استماع القرآن ليغذي قلبه ونفسه وروحه. ومن تمنيات النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يغذيه وينمي ما فيه من نور الإيمان والعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رقت نفسه كانت راقية، كان يتلهف على ترديد القرآن خوف أن ينسى، فالقرآن طمأنه، قال لا تعجل بالقرآن، لا تعجل بالقرآن، لأن إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى ستحفظه ثم ستفهمه ثم تبلغه، فتريث فتحفظ القرآن، وبعد ما تحفظ اقرأ القرآن وبلغه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع قرآنه يعني اقرأه بعد ذلك على غيرك، ثم إن علينا بيانه، ستفهمه فهما كاملا بقدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. نفسه الزكية عليه الصلاة والسلام كانت تتفاعل مع القرآن وتشتاق إليه، إنما النفوس الجافة والعياذ بالله، النفوس الناشفة التي لا تريد أن تستقبل ولا تحسن أن تستقبل، لن تنتفع والعياذ بالله، فيعيش في هذه الدنيا ليس مهيئا لمقام في الآخرة.

يعني فيه كان في ممكن استعداد يبقى ايه؟ يبقى كالمرء. ولذلك ربنا يخلق من كل كام مليون واحد خنثى، خنثى يسمي خنثى مشكل، يعني بيجي في واحد مولود كده فيه أداة الذكر وأداة الأنثى عشان يقول لك هذا صانع، وبعدين لما يكبر تلاقيه إيه، يا إما يميل لناحية الرجولة الذكورة يا إما يميل لناحية الإيه الأنوثة، هو فيه الاثنين، فيه الأداتين، الجهاز الجنسي بتاعه مكون من الاثنين. يوم ما يكبر يا إما يخشن كده ويبقى جسمه مليان شعر يبقى غالب ناحية الإيه الذكور، يا إما تلقاه صوته ناعم وملين وطاري ومش مقدرش حمل مسؤولية حالته حالة يبقى مايل ناحية الإيه الأنوثة. ولذلك في مرحلة معينة يحتاج هذا يقول لك يعمل عملية، يا إما يتحول لكده يتحول لكده، يشيلوا منه الأجهزة المتعلقة بالأنوثة يبقى ذكر، أو يشيلوا منها الأجهزة المتعلقة بالذكور عشان يتحول يبقى إيه. هو بيطلب كده، هو أحيانا يقول كده أنا عايز أبقى حاجة من اثنين، هو عايز يفوق سبحان الله، عايز يبقى أنثى، هو كده ميال يبقى أنثى فيعمل عملية عشان يحوله لأنثى، أو الأخرى يعمل عملية عشان يحوله لذكر. فربنا بيخلق هذا عشان الإنسان يتأمل ويقول الصانع حكيم مدبر، ملايين ناس وملايين ذكور ويطلع لك واحد كده خنثى مشكل يسمى خنثى، وده له أحكام في الميراث وأحكام في التعامل وأحكام يعني خاصة به. الإسلام لم يترك شيئا، الفقهاء لم يتركوا شيئا في تعاملهم مع هذا الإنسان، هل يدخل على النساء أو ما يدخلش، هل يتعامل مع الرجال أو ما يتعاملش، هل يورث ذكر ولا يورث أنثى ولا يورث في النص، ده معاملة خاصة بالخنثى المشكل بيسموه. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ده من منطق العقل، يخاطب الإنسان المكرم المحترم اللي فيه عقل يقول لي يعني المراحل دي كلها مش عايز تصدق إن العمل ده كله قادر على أن يحييك مرة ثانية، لازم تصدق. طيب في واحد مش هيفوق، مش عقل ما بيشتغلش زي ما قلنا، عقلك كده ما يتسعش لهذا، قوم يقول لي هيك كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك وما ذي المساق، ينبه للموت إذا بلغت التراقية للأسفل الحلقة هنا بين عظام الصدر أعلى عظام الصدر، الروح يوم خلاص تخرج والناس كلها قاعدة، الطبيب واثنين وثلاثة واربعة، أخوه وبنته وولده وعمه وخاله واللي معه الفلوس اللي جاب العربية واللي جاب مش عارف بالإيه والكل واقف في ذهول مش قادرين يعمل حاجة. وقيل من راق، قيل من راق يعني هل هناك من يرقيها عشان يعني يرجع بصحته كويسة ويبقى يعني يرجع لحاله الأولاني، وقيل من راق أو من يرقى به بروحه إلى السماوات العلى، فيه يعني جنود بتستعد عشان تاخذ الروح وتطلع فوق. في هذه اللحظة يحار الناس ما حدش يقدر يعمل أي حاجة. طب هل لما تتذكر هذا المشهد تنسى ان انت هتموت وتبعث وتحاسب ايها الانسان؟ سبحان الله العظيم وبحمده. طب انت غافل يعني عاوز تتغافل عن هذا عشان مش عايز تشتكي الحساب؟ بل الانسان على نفسه بصير، اذا كنتش انت هتنتبه عليك حجة وعليك بيان وعليك شهود، هتحاسب وعليك شهود وهتحاسب في حجة من داخلك، حجة يحجك بها ربك، في هناك ما يؤكد حقيقة أنك ستحاسب، وإذا كنت أنت غفلان عليك شهود، بل الإنسان على نفسه بصيرة، عليه بصيرة يعني من الملائكة أو بصيرة أو شاهد أو من داخله يبدأ أن يتنبه. يبقى الإنسان مطالب بأن يتنبه من خلال هذه السورة من خلال القرآن الكريم إلى مهمته وللغاية التي من أجلها خلق، فيستعد ويجتهد فيجاهد نفسه الأمارة لعلها تكون لوامة. فقالوا أقسم ربنا بالنفس اللوامة على أنها التي تستحق التكريم، وجوه يومئذ ناظرة حسنة يظهر عليها الحسن والجمال والبهاء، ليه؟ لأنها مسرورة تتوقع الخير الذي تنتظره من عملها الصالح وإيمانها، إلى ربها ناظرة. أما الفريق الثاني ولا يزول الله وجوه يومئذ باسرة كالحة مسودة،